الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر، من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، عن تعريف الكلام عند النحويين. عرفنا الكلام عندهم بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. تكلمنا أيضا على مسألة أن اللغة نوعان، مفرد ومركب. تكلمنا عن المفرد والمركب عند النحاة وعند المناطقة والأصوليين. ثم تكلمنا عن الاسم والفعل والحرف كأقسام للكلمة. الليلة بإذن الله تعالى نتكلم عن الخبر والإنشاء. هذا الفصل من الفصول الهامة جدا لطالب العلم، الكلام ينقسم من ناحية إمكان وصفه بالصدق أو الكذب إلى خبر وإنشاء. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، كأن أقول لك مثلا لقد حدث كذا وكذا، فأنت تصدق أو لا تصدق، هذا يسمى خبر. يوم القيامة يحدث كذا وكذا، في القبر يحدث كذا وكذا، حدث يوم كذا وكذا، فهذه إيه؟ أخبار تحتمل الصدق وتحتمل التكذيب. أما الإنشاء فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. الإنشاء هو الأمر، هو النهي، هو القسم، هو النداء، وهكذا له أقسام كثيرة جدا كما يأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. ده معنى مجمل للموضوع الذي سوف نتكلم فيه بإذن الله تعالى. نبدأ بالتعريف الاصطلاحي للخبر. الخبر هو القول الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه، مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. التعريف مكتوب أمامك الآن، أنا وضعته أمامك بإذن الله تعالى، نبدأ في شرحه ليتبين معناه. القول الدال بالوضع، الدال بالوضع يعني أن اللفظ يدل على المعنى ذاته بنفسه. احترز بهذا القيد عن أن يكون اللفظ دالا بجهة الملازمة، ليس بنفسه ولكن إيه؟ أن هذا من لازمه، يعني أن يكون المعنى من لوازم أو مقتضيات اللفظ. مثلا إن قلت لك هذا الشراب محرم، إيه علة التحريم؟ أنه مسكر. أنا لم أعلله لك بالإسكار، وإنما عللته لك بلازم الإسكار، لازم الإسكار وهي الرائحة، الرائحة التي تدل على الشدة المطربة تكون ملازمة للإسكار. الرائحة ليست هي العلة ولكنها من لوازم العلة وهي الإسكار. إذن عرفنا الخبر بأنه القول الدال بالوضع، فالدال بالوضع يعني دال بنفسه على المعنى المقصود، يعني لا باللازم ولا بالمقتضى بل بنفسه. القول الدال بنفسه على نسبة، النسبة هي الحكم بالإيجاب أو السلب. من أمر على أمر. مثلا إذا قلنا قام زيد، نسبنا هنا القيام لزيد، هذا بالإيجاب. العالم محدث، العالم ليس بقديم، هنا نسبنا أو سلبنا عن العالم وصف القدم، إذا هذه نسبة بالإيه؟ بالسلب. هذا القيد على نسبة، أن هذا القول الدال بالوضع على نسبة، وضعناه للاحتراز به عن أسماء الأعلام، لأنها ليس فيه نسبة، هذه تدل على شخص، تدل على علم، ليس فيه نسبة. أيضا احترزنا بذلك على كل ما ليس له دلالة على نسبة، فلا بد أن الخبر يكون فيه نسبة، هذه النسبة هي التي تحتمل الصدق والكذب. لا بد أن يكون هناك قصد من المتكلم لكي يدل على هذه النسبة، لذلك قلنا مع قصد المتكلم به بهذا القول الدال بالوضع على النسبة أن يقصد الدلالة على ذلك. احترزنا بهذا القيد عن صيغة الخبر إذا وردت ولا تكون خبر، مثلا كأن يتكلم بها نائم أو ساهي، هذا كلامه لا يسمى خبر، هو لا يقصد الدلالة لأنه نائم أو ساهي غير مؤاخذ بإيه؟ بما يتكلم. لابد أن يكون قاصد. هنا أخرجنا هذا اللي هو كلام النائم والساهي. أيضا إذا كان الخبر يراد فيه الإنشاء، وهذه يأتي تفصيل كبير لها إن شاء الله، قد يكون الخبر جاء في صيغة الخبر ولكنه حقيقة مراد به الإنشاء، مثلا قوله تعالى والجروح قصاص والوالدات يرضعن، هذه أخبار ولكن أريد بها الأمر، والجروح قصاص يعني الله عز وجل أمرنا بأخذ القصاص في الجروح، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر أريد به أمر الوالدة بإرضاع ولدها، والمطلقات يتربصن، هذا خبر أريد به الأمر بالعدة، ومن دخله كان آمنا، هذا خبر أن ولكن أريد به الإنشاء وهو تأمين من دخل البيت الحرام ونحو ذلك. هذه الأنواع لم يقصد بها الدلالة على النسبة ولا عن سلبها، وإنما قصد بها الإنشاء أو وقعت من لم يقصد هذا الكلام لأنه نائم أو سهل. إذن هذا القيد مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك، أخرجنا الخبر إن ورد على لسان النائم أو الساهي، وأخرجنا الخبر الذي أريد به الإنشاء. هذه النسبة تكون من معلوم إلى معلوم، أو نسبة معلوم إلى معلوم. قولنا من معلوم إلى معلوم أولى من قول من قال من موجود إلى موجود، أو من شيء إلى شيء، لأن الموجود والشيء يخرج منها المعدوم، ونحن نريد أن ندخل المعدوم في الخبر لأن المعدوم يصح أن يخبر عنه، مثلا نخبر عن غزوة بدر، عن غزوة أحد، عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، هذه غير موجودة الآن، تعتبر بالنسبة لنا معدوم ولكنها خبر ويصح أن نخبر عنه. واضح؟ يعني معلوم إلى معلوم حتى ندخل فيه المعدوم، لأن لو قلنا موجود يعني يخرج منه المعدوم، إن قلنا شيء لأن المعدوم ليس بشيء يخرج منه المعدوم، إذن الأصح أن نقول من إيه معلوم إلى معلوم. قولنا أو سلبها عنه حتى يدخل فيها النسبة بالسلب، كقولنا زيد في الدار أو ليس في الدار، زيد في الدار بالإيجاب وبالسلب ليس في الإيه ليس في الدار، هذه وهذه تدخل في التعريف تحتمل الصدق والكذب. يحصل السكوت عليه احتراز عن اللفظ الدال على المركب التقييدي. المركب التقييدي بالأمس سبق شرحه في الدرس السابق. المركب التقييدي لا يفد نسبة يحصل السكوت عليها، لأنه في الأصل يقوم مقام مفرديه لفظ مفرد. مثلا إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذه ندل ممكن بدل هذه بدل المفردين هؤلاء هذا المفرد وهذا المفرد ممكن نستبدل هذه بكلمة واحدة اللي هي كلمة إنسان. مثلا لو وصفنا زيد بأنه زيد العالم يقوم مقامهما لفظ مفرد، هذه النسبة التركيبية كما شرحناها تفصيليا بالأمس، هذه النسبة التركيبية لا تفيد نسبة يحسن السكوت عليها. لذلك قيدنا الخبر في التعريف بأن هذه النسبة سواء كانت بالإيجاب أو السلب يحسن السكوت عليها حتى يخرج المركب التقييد. إذن الخبر هو القول الدال بالوضع يعني بنفسه على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه، يعني نسبة بالإيجاب أو نسبة بالسلب، زيد في الدار زيد ليس في الدار، العالم محدث العالم ليس بقديم. لابد أن تكون أن يكون هذا القول وهذه النسبة يقصدها المتكلم ويحسن السكوت عليها. هنا إذا طبقنا هذا الكلام ينتج عنا عنه تعريف الخبر أصدق النسبة بالإجابة أو السلب أو لا أو لا أصدقها. واضح إن شاء الله تعريف الخبر. طيب ما فيش أسئلة في تعريف الخبر؟ طيب تعريف الإنشاء. الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، مكتوب أمامكم الآن. الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، مثلا أي كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب يكون إنشاء. الأمر كقوله تعالى واعبدوا الله، النهي مثلا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، هذا إنشاء، لا يمكن أن نقول هذا صدق أو كذب، بل هذا أمر يمتثل ونهي يجتنب. إذن الإنشاء منه الأمر والنهي، لا يحتمل الصدق والكذب ولكن يمتثل. هناك أنواع أخرى من الإنشاء مثل الاستفهام، الترجي، التمني، القسم، النداء، صيغ العقود، وإن كان صيغ العقود فيها خلاف لكن هذا على الصحيح من المذهب. ويأتي التفصيل إن شاء الله. ابن النجار تكلم عن الإنشاء فقال منه الأمر، مثلا قم هذا إنشاء. إذا قلت لك قم هذا يحتمل الصدق والكذب ولا أمر تقوم؟ لا يحتمل، لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فهذا إيه؟ إنشاء. نهي كلا تقعد، استفهام كان أقول لك هل عندك أحد، يدخل فيه التمني أيضا، ليت الشباب يعود، يدخل فيه الترجي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هناك فرق بين التمني والترجي. التمني يكون في المستحيل، كما إيه قلنا ليت الشباب يعود، هذا لا يمكن في الدنيا يعني. والتمني كما يكون في المستحيل يكون أيضا في الممكن، نحو قول المنافقون بعد أن قعدوا ولم يخرجوا مع المؤمنين للجهاد، وبعد أن ظفر المؤمنون على عدوهم وأصابوا الغنائم، قالوا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا تمني في الايه؟ في الممكن، ممكن أن يخرجوا معهم وكانوا ايه يغنموا معهم، فهذا تمني في الممكن. إذن التمني يكون في المستحيل وفي الممكن بخلاف الترجي. الترجي لا يكون إلا في الممكن، الترجي لا يكون إلا في الممكن. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، هذا في الإيه؟ في الممكن. إذن التمني والترجي كلاهما من الإنشاء. التمني يكون في المستحيل وفي الممكن، أما الرجاء لا يكون إلا في الممكن. من الإنشاء أيضا القسم، نحو قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، ومنه أيضا النداء كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. أي نداء في القرآن؟ هذا من الإنشاء. ومنه أيضا صيغ العقود كوهبت، قبلت، بعت، اشتريت، وصيغ الفسخ نحو أقلت، يعني إيه؟ رددت البيع. صيغ العقود يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عنها قريبا إن شاء الله، لكن هي في المذهب من الإنشاء. من الإنشاء أيضا العرض والتحضيض. العرض أعرض، ألا تنزل عندنا، أعرض عليك النزول عندنا. التحضيض هل لا تنزل عندنا. التحضيض أشد وأبلغ من العرض. كل هذه الأنواع التي ذكرتها هي من الإنشاء. بعض هذه الأنواع صريح في الطلب، وبعضها ليس صريحا في الطلب. الطلب في بعض هذه الأنواع يكون بالإيماء، يعني ليس صريحا. التمني، الترجي، القسم، النداء، العرض، التحضيض، كل هذه الصيغ الطلب فيها ليس صريحا، بل هو بالإيماء. لذلك بعض العلماء اصطلحوا على تسمية هذه الأنواع اللي هي التمني والترجي والقسم والنداء والعرض والتحضيض، اصطلحوا على تسميتها التنبيه. ولكن الصحيح عند الحنابلة، الصحيح في المذهب، أن الإنشاء والتنبيه مترادفان. لذلك إيه أدخلنا هذه الأنواع جميعها تحت الإيه؟ تحت الطلب، يعني سواء كان صريحا أو غير إيه صريح، كل من هذه الأنواع يدخل في الإنشاء. صيغ العقود، صيغ العقود يعني فيها بعض الصعوبة لكن هي هامة جدا، نركز فيها إن شاء الله. صيغ العقود والفسوخ أو ما هو نحو ذلك، مثلا بعت، اشتريت، اعتقت، طلقت، فسخت، في الأصل هي إخبار. لماذا هي إخبار في الأصل؟ لأنها تدل على المعنى الذي في النفس. بعت تدل على الرضا، الرضا بهذا البيع، والرضا بالشراء، والرضا بالعتق، والرضا بالطلاق، والرضا بالفسخ، وهكذا. يجي هي إخبار لدلالتها تخبر عن ما في نفسي من إيه؟ من الرضا. الأصل أنها إخبار ولكنها نقلت واستعملت في الشرع في الإنشاء. في الإنشاء حيث أنها هي التي تثبت الحكم، وبها يتم مثلا قولك بعت، هذا القول يتم به العقد وتنتقل به ملكية السلعة ويقبض الثمن، فهي بمنزلة قولك تملك السلعة وأقبضني الثمن. مرة أخرى، صيغ العقود مثلا بعته هي في الأصل إخبار، إخبار بماذا؟ برضاك عن هذا البيع، نقلت بعد ذلك في الشرع للإنشاء، إنشاء كأنه أمر بإقباض السلعة أو بنقل ملكية السلعة وإقباض الثمن. الصحيح في المذهب أنها إنشاء وفقط، ليست خبر، خبر ونقلت، فالصحيح في المذهب أنها إنشاء. طبعا من المعروف أن سبب انتشار المذاهب أن المفتي مثلا إذا كان المفتي حنفيا كل أهل البلدة يدرسون المذهب الحنفي حتى لا يقعوا تحت طائلة أحكامه. ما فائدة أو ما علاقة ذلك أن صيغ العقود خبر أو إنشاء؟ هل لها تأثير؟ نعم لها تأثير. أنا أضرب لك مثال ليبين لك أهمية معرفة أن صيغ العقود في المذهب إنشاء. مثلا لو رجل قال لزوجته الرجعية، يعني طلقها طلقة رجعية يعني في أثناء العدة، قال هو لأي شخص آخر طلقتك، أو قال لها طلقتك، طلقتك، هذا من صيغ العقود. هل تطلق طلقة جديدة أم أنه يؤكد الطلقة الأولى؟ لو قلنا أنها خبر فهذا يخبر عن الطلاق الأول فلا يقع بها طلقة جديدة. إن قلنا أنها إنشاء يعني أمر جديد بالطلاق وإخبار عن عن رضا، وأمر جديد يعني خبر أريد به الإنشاء، وأمر جديد بالطلاق بطلاق آخر تحسب عليه طلقة جديدة. في المذهب هي إنشاء وإن أخبر أنه كان يريد أن يدعي الماضي، أن يؤكد الطلقة الأولى تحسب عليه طلقة واحدة، تحسب عليه طلقة جديدة. هذا هو المقدم في المذهب، أنه إذا قال لزوجته الرجعية طلقتك أنها تطلق طلقة جديدة، حتى وإن أخبر أنها كان يريد التأكيد تحصل طلقة جديدة. هذا إيه من يبين أهمية أن معرفة أن صيغ العقود إنشاء. لكن طبعا الراجح في هذه المسألة أنه يدان بنيته، أنه إن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي سواء كان بإفهامها أو إسماعها أو أنه هو يؤكده فلا تحسب عليه طلقة جديدة. إن قصد التأسيس أو لم يكن له نية تحسب طلقة جديدة. لكن في المذهب أن هذه إنشاء يعني تحسب عليه طلقة جديدة. إذن تكلمنا عن صيغ العقود أنها في الأصل إخبار ونقلت في الشرع إلى الإنشاء، والصحيح في المذهب أنها إنشاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني جمع يقول هذه الصيغ إنشاء وخبر. إنشاء من حيث أنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لأنها تدل على المعنى الذي في النفس. هي لها تحتمل الأمرين إنشاء وخبر. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره أيضا ابن القيم واختاره الشيخ العثيمين، وهو الراجح على خلاف قول الحنابلة. الشيخ العثيمين قال في ترجيح هذا القول عن صيغ البيع والإجارة والوقف والرهن والنكاح، هذه صيغ العقود يعني وغير ذلك، كل صيغ العقود لا تصلح أن نطلق عليها أنها خبر ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأنها خبر وإنشاء باعتبارين. فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. إذن هذا هو القول الأقوى والأرجح في صيغ العقود. تعرفنا أن المذهب أن هي إنشاء، والراجح أنها تطلق باعتبارين خبر وإنشاء. في مسألة أيضا من المسائل الهامة، قد يأتي الكلام بصورة الخبر ويكون المراد به الإنشاء، أو بصيغة الإنشاء ويكون المراد به الخبر. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله تعالى يتربصن، هذا بصورة الخبر، الله عز وجل يخبر أن المطلقة تنتظر هذه الايه هذه الفترة الثلاثة قروء، هذا خبر. ولكن المراد به الأمر، يأمر المطلقة بالتربص وانتظار العدة. ما الفائدة أن تكون في صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء الأمر؟ فائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يؤكده كأنه أمر واقع وحاصل، فلا بد أن تمتثل المرأة هذا الأمر الذي أخبر عنه الله عز وجل بأنه حاصل وحادث، لا بد أن تمتثله وتنتظر هذه تتربص هذه العدة. إذن هنا يتربصنا جاء بصيغة الخبر والمراد به الأمر. قد يكون العكس مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل هنا بصيغة الأمر، ولكن المراد بها الخبر، أي يخبروا أنهم يوم القيامة إن كان هناك خطايا نحن نتحملها عنكم يوم القيامة، كأنهم يخبرون عما يحدث يوم القيامة أنهم يتحملون الأخبار. هذا من فرط تصديقهم لأنفسهم. فائدة أن يكون الكلام بصورة الأمر أو الإنشاء يعني ويراد به الخبر تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به حتى يتضح الأمر أكثر. في سؤال: ما حكم قول المرحوم فلان أو المغفور له فلان؟ القائل إن كان يقصد الخبر يخبر على أن هذا الميت مرحوم أو مغفور له، هذا لا يجوز. من أين علم ذلك؟ هل عنده نص؟ هل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار؟ أو نزل فيه دليل على أنه في النار؟ لا، ليس ثم شيء من ذلك، فلا يجوز إن كان يقصد الخبر. أما إن كان يقصد الإنشاء يعني يدعو له، يعني كأنه يقول الذي أرجو أن يغفر له أو الذي أرجو أن يرحم، إن قصد الخبر جاز، إن قصد الإنشاء جاز، وإن قصد الخبر فلا يجوز. يبقى هذه الصيغة المرحوم أو المغفور له هي جاءت في صيغة الخبر، ولكن خبر أريد به الإنشاء، خبر أريد به الإنشاء. يعني هذا المثال يبين لك أهمية هذا الأمر. خبر لا يجوز، لا أريد به الإنشاء جائزة. مثال آخر أنا يعني أطرحه لنتعرف على أهمية هذا الباب في الاستدلال وفي فهم الأدلة. أعرضه لا لنقاشي ولكن لبيان هذا الأمر، أهمية باب الخبر والإنشاء والخبر الذي أريد به الإنشاء أو العكس في الاستدلال بالأدلة. قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هل هي خبر أم إنشاء؟ على كل قول فريق من العلماء. نعم، في سؤال الآن: المرحوم بإذن الله أصح؟ نعم، المرحوم إن قال المرحوم وقصد يعني المرجو له يبين هذا المقصود المرحوم بإذن الله، لكن هو مقصود كذا، نعم يصح. إن قال بنية أنها خبر يخبر، هذا لا يجوز. طيب، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، خبر أم إنشاء؟ بداية اختلف العلماء يعني نرجع الأسئلة إن شاء الله حتى يعني إن تركنا جزء يعني نرجع الأسئلة المتعلقة به طالما أنها لم تأتي في محلها إلى بعد أن ينتهي الدرس. هل سؤال يقول هل التنبيه بأنواعه مختلف في كونه إنشاء أو خبر؟ الصحيح في المذهب أن التنبيه كله من الإنشاء، التنبيه كله من الإنشاء وليس من الخبر. طيب نكمل إن شاء الله. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هناك بعض العلماء يقولون أن المراد هنا القرآن، والبعض يقول أن المراد هنا اللوح المحفوظ. تعالوا نأخذ القول أن المراد هنا القرآن، لأن هذا هو محل النزاع. لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه الآية تحتمل أن تكون خبر وتحتمل أن تكون إنشاء. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن. هذه الآية فيها نهي. قالوا هذه الآية من باب الخبر. نركز في وجه الاستدلال لنتعرف كيفية استنباط الحكم من هذه الآية. هم يقولون أنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن. هذه الآية لا يمس إلا المطهرون. قالوا هذه خبر مش إنشاء. خبر يعني الله عز وجل يخبر أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إن كان مقصود بها القرآن فهذا لا يجوز. الله عز وجل إذا أخبر أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون فهذا خبر صادق لا يكذب ولا يمكن أن يحدث عكسه. طب الآن نجد أن القرآن يمسه الطاهر وغير الطاهر، الكافر يمسك المصحف. قالوا إذن هذا خبر وغير مراد به القرآن. طالما أنه قد ينتقد ببعض الحالات أن يمس القرآن غير الطاهر فهذا خبر والمراد به لا يمسه أي اللوح المحفوظ. واضح؟ شوف الاستدلال، أخرجوا الآية عن محل الاستدلال، أخرجوها خارج النزاع من المسألة لا يستدل بها. ليه؟ لأنها ليست في القرآن إنما هي في اللوح المحفوظ. بناء على ماذا؟ أنهم قالوا أنها من باب الخبر وأن الضمير يعود على القرآن. طيب نشوف وجهة نظر جمهور العلماء. جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم مس المحدث للقرآن. أجابوا عن استدلال من قال بالجواز عن استدلالهم بالآية. قالوا أولا نحن لا نمنع أن قوله تعالى لا يمسه خبر، ولكنه ليس خبر وفقط، بل هو خبر مضمن الإنشاء مضمن النهي. لماذا قالوا مضمن النهي؟ لأنه خبر الله صادق، وقد وجد من يمس المصحف على غير طهارة بل من الكفار، فتبين بهذا أن المراد النهي وليس الخبر. فهل هذا له أمثلة في القرآن؟ نعم، في القرآن منه كثير أن يكون الآية خبر ويضمن معنى النهي، كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، هذا جاء في سورة الخبر ولكنه تضمن نهيا عن مضارة الوالدة بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبيع أحدكم على بيع بعض أيضا خبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أحوال المسلمين لابد أن تكون على هذه الحالة أن لا يبيع أحدهم على بيع بعض، ولكنه تضمن نهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخي. وأما القول بأن الضمير في قوله تعالى لا يمسه يعود على الكتاب الذي في السماء اللي هو اللوح المحفوظ لا على المصحف الذي بأيدي الناس، هذا الجواب عنه أن قوله سبحانه تنزيل من رب العالمين بعد قوله لا يمسه إلا المطهرون فيه دلالة ظاهرة على أن المراد هو الكتاب المنزل وهو المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل على إيه؟ على غيره إلا بدليل صحيح. أعاد الأمر إلى أن المقصود القرآن، وطالما أنه القرآن وأنه خبر ويحدث عكسه فإذا هذا ليس بخبر وإنما أريد به الإنشاء. الغرض ليس مناقشة هذه المسألة، وإنما الغرض معرفة كيفية الاستدلال بالآية على محل النزاع، خبر خرجت خارج محل النزاع، أريد أبقى الإنشاء دخلت ودلت على النهج. باب الحقيقة والمجاز لابد قبل أن نبدأ فيه من ذكر بيان. المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز، وإن كان نقلت على الإمام أحمد يعني، ولكن كان مقصود هذا مما يجوز في اللغة، ليس المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول. هذا الاصطلاح وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما جاء وحدث بعد القرون المفضلة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، بل ولا تكلم بها أئمة اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح حادث. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة. يقول ما علمته موجودا في المئة الثانية. العلماء اختلفوا في المجاز هل هو موجود في اللغة أم لا لعدة أقوال، منهم من قال بجوازه، هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور على الجواز والوقوع مطلقا في اللغة وفي القرآن. بعض المحققين منهم أبو إسحاق الإصفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي اللي هو من أهل اللغة، وابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي، ذهبوا إلى المنع مطلقا لا في اللغة ولا في القرآن. هذا القول هو الأقوى عندي اللي هو المنع مطلقا. ذهب بعض العلماء منهم داود بن علي وابن القاص الشافعي وابن خويز من داد المالكي، وأيضا أبو الفضل التميمي الحنبلي وابن حامد وغيرهم، ذهبوا إلى المنع في القرآن فقط دون اللغة، يعني موجود في اللغة وغير موجود في القرآن. داود الظاهري انفرد بالمنع بالقول بالمنع في القرآن والسنة فقط، يعني إذا كان القرآن أو السنة ما فهمش مجاز دون غيرهم. ابن حزم ذهب إلى التفصيل بينما هو في حكم شرعي وغيره، إن كان حكم شرعي لا مجاز، غيره نعم. هذه أقوال، لكن الأقوى عندي أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. طريقة العلامة الشنقيطي رحمه الله كانت طريقة جيدة في الرد على القائلين بالمجاز، له رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، بيّن فيها أن كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه حقيقة تكلم بها العرب ولا يجوز نفيها. طبعا ليس الآن محل استعراض أدلة هذه الأقوال، لأن هذا يطول وليس هذا محله، ولكن أنا أردت الإشارة فقط إلى الخلاف في موضوع الحقيقة والمجاز. الموضوع اللي نتكلم فيه تعريف الحقيقة، وأنا في أثناء ذلك سوف أعرض لبعض الأدلة التي جعلتني أقول بأنه لا مجاز ده في القرآن ولا في اللغة. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، مكتوب أمامكم اللفظ المستعمل فيما وضع له. الشيخ العثيمين شرح هذا التعريف فقال: خرج باللفظ الإشارة، لأن الإشارة لا توصف لا بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت لأنها ليست بلفظ. أيضا الكتابة لا تسمى حقيقة ولا مجاز، الكتابة نفسها، لكن المكتوب قد يكون حقيقة وقد يكون مجاز. إذن كلمة اللفظ أخرج الإشارة لا هي حقيقة ولا مجاز، وخرج فعل الكتابة نفسه لا حقيقة ولا مجاز لأنه ليس بلفظ. المستعمل خرج به المهمل، لا هو حقيقة ولا هو مجاز، كمثلا دايز مقلوف زيت، لا هو حقيقة ولا هو مجاز لأنه لفظ مهمل غير مستعمل، لأن محل الكلام كله على الاستعمال فيما وضع له. خرج بهذا القيد المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. حقيقة الأمر أن من قال بالمجاز عنده أن اللغة لها وضع أول، فإذا استعملناها في غير هذا الوضع كانت مجازا. إذن المجاز مستعمل في غير ما وضع له، ونحن نعرف الحقيقة أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، الوضع الأول يعني، الحقيقة لفظ مستعمل في الوضع الأول، أما المجاز في غير الوضع الأول في وضع ثاني، فهي غير داخلة في التعريف. إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع الأسد، يقول أنها وضعت بداية واستعملت في الحيوان المفترس، فهذا حقيقة، الأسد حقيقة، هذا لفظ استعمل فيما وضع له. في بعض التنبيهات لما قلنا فيما وضع له، فيما وضع له قد يكون عند أهل اللغة أو في العرف أو أو في الشرع. فيما وضع له إذا كان على لسان أهل الشرع يكون حقيقة شرعية، على لسان أهل اللغة يكون حقيقة لغوية، على لسان أهل العرف يكون حقيقة عرفية، لأن الوضع هو تعيين اللفظ للمعنى. فإن كان التعيين من جهة الشارع يكون وضع شرعي، إن كان من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، إن كان من جهة قوم مخصوصين فيكون عرف إما عام وإما خاص. من أجل ذلك قسم العلماء الحقيقة باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام: إن كان الواضع الشارع يبقى حقيقة شرعية، إن كان اللغوي لغوية، إن كان العرف حقيقة عرفية. التنبيه الثاني: لابد أن نعلم أن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أثبت أن الكلام له وضع أول يعني حقيقي، وقد استعملته فيه العرب كما قلنا الأسد للحيوان المفترس. فإن استعملته في وضع آخر غير الوضع الأول في الأسد لم تستعمله في معنى الحيوان المفترس أو للدلالة على الحيوان المفترس، مثلا استعملته للدلالة على الرجل الشجاع. هذا هو إيه القاعدة التي صار عليها من ذهب إلى المجاز، أنه يعتبر أن كل لفظ له وضع أول، فإن استعملته في وضع ثاني غير هذا الوضع الأول يكون مجاز، الوضع الأول حقيقة والوضع الثاني مجاز. هذا التقسيم لوضع أول ووضع ثاني يشكل عليه أمران. الأمر الأول الذي يشكل على من ذهب إلى هذا التقسيم أن من لوازم هذا التقسيم للوضع الأول والوضع الثاني أن اللغة توقيفية، أن اللغة توقيفية، وأن الوضع الأول معروف بتوقيف من الله عز وجل. إثبات ذلك دونه خرط القتاد، صعب جدا أن يثبت ذلك. لماذا؟ لأن علماء اللغة نفسهم اختلفوا في اللغة هل هي توقيفية أم اصطلاحية أم إلهامية، والبعض يتوقف على ستة أقوال. إذا كان أهل اللغة اختلفوا في اللغة هل توقفية أم لا على ستة أقوال، فكيف السبيل للجزم بأن هذا هو الوضع الأول؟ بمعنى أنهم إن احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال تعذر عليهم ذلك. لماذا؟ للخلاف الوارد في أصل اللغة هل هي توقفية أم لا. إن كان في اتفاق من علماء اللغة على أن اللغة توقفية كان هذا يدل على أنها توقفية، ما جاء به الشرع بالتوقيف أن هذا الوضع الأول هو الحقيقة، فإذا استعملناه في غيره مجاز، ولكن لا سبيل إلى إثبات ذلك. لو عكسنا القول عليهم وقلنا الوضع الثاني هو الوضع الأول والوضع الأول هو الوضع الثاني، هل يستطيع إثبات العكس؟ هل يستطيع الرد على ذلك؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن اللغة غير توقيفية، لا دليل على أن هذا هو الاستعمال الأول ولا هذا هو الاستعمال الأول. ويأتي الكلام هذا بالتفصيل ببيان طريقة الشنقيطي. الشنقيطي كانوا إذا قالوا أن هذا اللفظ مجاز يقول لا، هذا اللفظ حقيقة استعملته العرب منذ القدم، ويأتي بالأشعار من قبل الإسلام، يأتي بالأشعار أن العرب كانت تستخدم هذا اللفظ في الوضع الذي تقول عنه أنه حقيقة، فكيف يكون في الوضع الذي يقول عنه أنه مجاز؟ فكيف يستطيع إثبات أن هذا وضع أول هذا وضع ثاني؟ لو قلب عليهم الأمر لما استطاعوا رد إيه رد ذلك. أيضا من لوازم قول من ذهب إلى هذا التقسيم أن اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا يكون لا حقيقة ولا مجاز في وضع مثلا كذا، كلمة كذا إذا استعملتها في الوضع للدلالة على معنى تكون حقيقة، في غيره مجاز. تعالوا يكون هذه الكلمة لم يستعملها العرب ولم يتكلموا بها، هي كلمة لم يستعملها العرب لا في حقيقة ولا في مجاز. إن استعملنا هذه الكلمة في غير موضوعها صار هذا مجاز ولا حقيقة لأن العرب لم تستعمله في الوضع الأول. كل هذا من باب التنكيت والتفكيت على من إيه ذهب إلى هذا التقسيم. من الأمور المعقدة جدا التي لا مناص لمن ذهب إلى هذا التقسيم أن يحيد عن هذا التقسيم ويرجع عنه. لماذا؟ لأنهم يقولون أن كل مجاز يجوز نفيه، هذا باتفاق من قال الكلام حقيقة ومجاز. كل مجاز يجوز نفيه. يعني لو قلت لك رأيت أسدا يرمي ماذا تقول؟ تقول لا، هذا ليس بأسد، إنه رجل شجاع. فنفيت الإيه؟ هذا الإيه؟ الكلام الناس استعمل في وضع ثاني. فكل مجاز يجوز نفسه نفيه. هذه القاعدة وقولهم بصحة نفي المجاز توصلوا به إلى نفي صفات الله تعالى، فقالوا عن اليد ليست بيد إنها القوة، قالوا عن القدم عن القدم ليس بقدم بل هو جماعة متأخرة، حديث حتى يضع فيها رب العزة قدمه، قالوا يعني جماعة متأخرة كانت تستحق العقاب وأخرها الله عز وجل حتى سأل جهنم هل من مزيد، فتقول نعم فيضع فيها رب العزة قدمه، يقول ايه يعني جماعة كانت متأخرة، فنفوا صفة الايه القدم. وهذا فيه من البطلان ما لا يخفى، نفوا صفات الله عز وجل بهذه القاعدة ان كل مجاز يجوز نفيهم. الشيخ الشنقيطي له يعني كلام جيد في هذا الكلام الذي تكلمت عنه في رسالتي منع جواز المجاز، يعني اخوة ممكن ان شاء الله تراجعوا في صفحة 35 لصفحة 38، يعني هو محصلة ما ذكرته. إذن أنا يعني القول الراجح عندي أن إيه أن لا مجاز لا في اللغة ولا في الإيه في العرف، لا في اللغة ولا في القرآن. آخر مسألة نتكلم فيها مسألة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والعرفية. شيخ العثيمين يقول تنقسم الحقيقة للغوية وشرعية وعرفية. اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، الشرعية لفظ مستعمل فيما وضع له في الشرع، العرفية لفظ مستعمل فيما وضع له في العرف. المرداوي يقول الحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية وهذه هي الأصل، مثلا الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، عرفية يعني ايه ما يخص عرفا ببعض مسمياته، يعني مثلا اهل العرف خصصوا اشياء كثيرة ببعض مسمياتها، مثلا اذا كانت عامة يعني نقل من مسماه اللغوي الى غيره للاستعمال العام وتركوا الاستعمال الاول. هذا اما ان يكون بتخصيص الاسم ببعض مسمياته، مثلا الدابة خصصوها بذات الحافر، مع ان الدابة وضعت في اصل اللغة لكل ما يدب على الارض، لكن اهل العرف خصصوها بذات الحافر يعني الخيل او البغال والحمير، فهذا عرف عام. وقد يكون ايضا باشتهار المجاز، مثلا الخمر يقولوا ايه محرمة، مع ان المحرم هو الشرب. ومن ذلك ايضا ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي، مثلا الغائط او العبرة او الراوية. الغائط هو المطمئن من الارض، لكن يستخدم بمعنى الايه الخارج، لكن هو حقيقته للمطمئن من الارض. العبرة اصلها فناء البيت، سميت بذلك لان العبرة كانت تلقى في الافنية، الراوية اللي هو الجمل الذي يستقى عليه الماء، طبعا اطلاق لفظ الراوية على ظرف الماء، انما هي في الاصل البعير الذي يستقى عليه، لكن تطلق على ايه؟ على ظرف الماء، وهذا من الايه؟ المجاز. الحقيقة العرفية الخاصة هي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاح، يعني اهل الاصول لهم اصطلاحات، واجب، مندوب، محرم، مكروه، عام، خاص، مطلق، مقيد، هذه اصطلاحات عند طائفة من العلماء، النحاة وهكذا، كل واحد كان ترفع مبتدا وتنصب الخبر، وكل واحد من العلماء يعني كل طائفة من العلماء لهم اصطلاحات تخصهم، هذه اصطلاحات خاصة. هذه الحقيقة الايه؟ اللغوية والعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في الشرع، الصلاة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن الشرع هي العبادة المخصوصة اللي تبدأ به التكبير وتنتهي به الايه؟ التسليم. واضح؟ هذا اذن الصلاة بمعنى الصلاة التي نصليها، هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. أيها نقدم من الحقائق الثلاث، الشيخ العثيمين يقول فائدة معرفة تقسيم الحقيقة لثلاثة أقسام، أننا نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضوع في موضع استعماله، يعني عند أهل اللغة نحمل اللفظ على الحقيقة اللغوية، في الشرع نحمله على الحقيقة الشرعية، عند أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. فمن المقرر عند أهل الأصول أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية يحمل على الشرعية، لابد أن إيه؟ طبعا عند الحقيقة الشرعية ولا ودار بينهما يحتمل هذا وهذا، نقدم الحقيقة الإيه؟ الشرعية، وده ترجيح الشنقيطي في أضواء البيان أننا نقدم الحقيقة الشرعية على غيرها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا نحتاج إلى الاستدلال لا بأقوال اللغة ولا بأقوال اللغة ولا غيرهم، فهنا الحقيقة الشرعية عند أهل الشرع مقدمة. احنا كده اتكلمنا على الحقيقة، الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، بقي ان نتكلم على المجاز. المجاز موضوع طويل، لان لابد ان نتكلم على شروطه وعلى انواعه، فنتركه ان شاء الله في المرة القادمة حتى يعني يكتمل موضوع المجاز ولا نقطعه، لاننا لا نستطيع ان نكمل الكلام على المجاز كله نظرا لطوله وكثرة الكلام على الشروط والانواع، فنبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيراً.